ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. لازال الكلام عباد الله مستمر في قضية الوجود، وهي العبودية حق الله على العباد، وهي إفراد الله عز وجل معبودا. وهذه القضية لابد أن نعلم أنها قضية الوجود، من أقامها أقام ما أقامه الله له، ومن ضيعها ضيع ما أقامه الله له. لأن الله ما أوجدنا سدى وهملة، بل خلقنا وأوجدنا وسخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه لنفرده بالإلهية. فلم يخلقنا سدى وهملا، بل خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى ونفرده بما هو أهله. ولابد أن نعلم أن العبودية هي التي تجعل الإنسان مكرما، وإنه لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى بالإيمان جعلنا في أعلى المقامات وأشرفها، بل إنه أعلى قدر المؤمنين ولم يعلي قدر غيرهم. فقال عز من قائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولكن هذا بشرط، ليس لمجرد انتسابك للإسلام ولا أن اسمك من مسمى المسلمين، ولكن أن تكون حققت شرط الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بل بيّن سبحانه وتعالى أن الكرامة عنده في ذلك، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل إنه سبحانه وتعالى أكثر في الكتاب من ذكر من يحبهم من أهل التقى والإحسان. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتطهرين. فلابد أن نعلم أننا في مقام، إذا حققنا الإيمان، إذا حققنا توحيد العبودية، إذا حققنا إفراد الله عز وجل معبودا، صرنا أعلون، وصرنا من المحبوبين من رب العالمين، وصرنا مكرمين عنده سبحانه وتعالى. هذا هو القدر الذي ينتظر أو الذي يكون فيه كل مؤمن. ومن العجب العجاب أن ترى أن مقام المسلمين ومقام المؤمنين عند رب العالمين خالق الأكوان أجمعين، والذي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ويمد الخلق أجمعين بما هم فيه من قوة أو مال، فمن الناس من آمن ومن الناس من كفر. من العجب العجاب أن ترى في مثل أزماننا أن المؤمنين أن المسلمين بدلا من أن يكونوا الأعلون وبدلا من أن يكونوا مكرمين صاروا مهانين محقرين. إن من العجب أن يقوم إمام أكبر دولة كفرية في الأرض بأن يصدر قرارا ويسن قوانين تجعل المسلمين محقرين كالحشرات التي يتقي كل صاحب بيت أن تدخل بيته. ألا ترى موقفك من الجرذان إذا أرادت أن تدخل بيتك؟ ألا ترى إلى الأبراص؟ ألا ترى إلى الحشرات؟ فعندما تتخذ من الأسباب لمنع دخول هذه الأشياء إنما هذا عنوان تحقيرك لها وعنوان شهادتك بأن هؤلاء محقرين. ما الذي بلغ بالمسلمين حتى صاروا يحتقرون ويمتهنون وينظر لهم على أنهم ينبغي أن لا يقربوا بلاد الكافرين؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حط قدر المسلمين؟ لابد أن تعلم ليس الذين صدرت بحقهم هذه المعايير هم الذين هم الأعلون ولا هم الذين يحبهم ربهم ولا هم الذين مكرمين عند ربهم. لابد أن هناك خلل ولابد أن تبحث عن هذا الخلل ولابد أن تتتبع ما الذي حصل، ما الذي أوصل المسلمين. المسلمون سادة العالم، هذا هو شأنهم عند ربهم، وهذا هو الذي جعلهم في هذا المقام بإيمانهم ليس بغيره. لا، تنبه لذلك. فالله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومعنى شهداء أي أنكم كل الأمم تنتظر ما تقولونه عليهم يوم القيامة. وهل أنتم قدتم وبلغتم أم لم تقودوا ولم تبلغوا؟ وهذا أمر بيانه في غير هذا المقام، لكن لابد أن يكون لهذا الأمر موقف. مساجد تحرق ويحرق أهلها، ومساجد يتعدى عليها ويقتل أهلها وهم يصلون، ومساجد تغلق في كل بلاد أوروبا بدعوى أنها تبث الفكر المتطرف. والفكر المتطرف هو الفكر الذي نادى به القرآن وجاء به الكتاب: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لابد أن نفهم أن هذا فكر متطرف وأن هذا فكر إرهابي. لماذا؟ لأن الذين يرون أنفسهم سادة والذين يرون أنك بالنسبة لهم برص أو جرز أو حشرة، نبرأ إلى الله من ذلك، يرون أنك تدين بأنهم كفار وأنهم ممتهنون وأنهم مغضوب عليهم وأنهم ضالون. فكيف يكون نظرة الجرز أو نظرة الحشرة أو الآفة إلى سيده وإلى رب البيت بهذا؟ هذا لابد أن تقف معه وقفة وتسأل نفسك: أين كرامة الإيمان؟ وأين كرامة الإسلام؟ وأين نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مسيرة أشهر؟ وكيف وأين من نصرته بالرعب؟ وأين شهادة الدنيا بعدل المسلمين وكرامتهم وعلو شأنهم؟ وأين علوم الدنيا قبل الدين التي تعلمها كل الأرض من المسلمين؟ أين ذلك كله؟ لابد أن هناك سر جعلنا نحط في القدر ونهان، وجعلنا من جهة يعلمنا ربنا أننا من المحبوبين وأننا من المكرمين وأننا من المتطهرين وأننا من الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين من هذه الجهة الحق، وهذا هو الركن الحق وهذا هو الأمر الحق. ومن جهة أنت محقر وأنت ممتهن وأنت جربة وأنت لا تأتي وأنت لا تدخل وأنت ممنوع من كل شيء، بل وإنك ليس لك عند غيرك إلا أن تقتل بناء على مخطط عالمي يقاد من كل من دون المسلمين عنوانه دمر الإسلام أبيد أهله. ولطالما ذكرت وسأذكر بذلك دوما حتى يعلم المسلمين حقيقة الولاء والبراء، وحتى تتبع في قلوبهم المحبة الواجبة لربهم والبراءة الواجبة من كل من يبرأ به إليه منه ربهم. إذ أن حقيقة الإيمان أن تحب ربك محبة له لذاته لأسمائه لصفاته لأنه رب لأنه إله، ثم تحب فيه فتحب من أحب وتبغض من أبغض وتوالي من والى وتعادي من عادى، ثم لا تحب معه حتى لا تكون من المشركين، فالله لا يحب معه، فإن أحب العبد معه كان مشركا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأنت تحب الله وأنت تحب في الله ولا تحب مع الله، إلا أن تكون المحبة التي تحبها ليست هي محبة لله، كحب الولد والأهل والمال وحب الوالد وحب الرفيق وحب الصديق وغير ذلك مما هو محبة شهوات أو محبة إلف أو محبة رحمة أو محبة عادة أو محبة رغبة، وهذه كلها محاب مأزون فيها بشرط أن لا تكون من جنس محبة الله، وبشرط أن لا تغلب محبة الله، وبشرط ألا تغلب محبة الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن هذا النمط، أي الخارجين عن الحدود التي رسمها الله لعباده. ولن تكون أبدا من الأعلون إلا إذا سرت على المسار الذي يرضاه الله ولو بقلبك. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود المنكرات العظام وعند وجود الأمراء الفسدة وعند وجود الطواغيت، من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم إلا من رضي وتابع. فقد تكون غير ممكن أن تعمل شيء، قد تكون غير مستطيع، قد تكون مستضعف، لكن لك قلب، إن حوى هذا القلب البراءة فقد نجوت. فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم إلا من رضي وتابع. ونحن في كثير من الأحوال نرضى ونتابع إلا من رحم الله تعالى، فلا بد من خلل نقلنا من مقام الكرامة إلى مقام الإهانة، من مقام العلو إلى مقام التسفل. لا بد من خلل. ما هو هذا الخلل؟ أخرج أبو داود وصححه الألباني في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تنبه. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، والجهاد كما سنعلم منه ما هو من بالقلب فقط لأنك لا تملك غيره، أن تجاهد في قلبك محبة من لا يحب، أن تجاهد بقلبك ولاء من لا ينبغي أن يوالى، أن تجاهد بقلبك فتنكر المنكر، لا تصفق له ولا تطبل ولا تغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا. المسلمون كانوا إذا نزلوا قرية كان عتاة الكفار يقابلونهم، وبقية الشعب منهم أو بقية القبائل منهم ممن أتاهم المسلمون يرحبون بهم لما سمعوا من شأنهم فيما سبق من قبائل قبلهم من عدلهم ومن حفظهم لحقوقهم ومن صونهم لدمائهم ومن صونهم لأعراضهم. فقد عرف عن المسلمين إذا غزوا أن لا يقتلوا صبيا ولا عاجزا ولا امرأة ما لم تحارب، وأن يصونوا على الناس أموالهم وأن يحفظوا عليهم أعراضهم، ولا يكون بينهم إلا أحكام الدين مما أمر به الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم لو قرأتم في سيرة خالد بن الوليد وكيف فتح من أول بلاد الجزيرة إلى بلاد الشام، فضلا عن كثير من بلاد العراق، محاربة للفرس في العراق ونحوها ومحاربة للروم في الشام ونحوها، لرأيتم العجب ولا نظرتم إلى العجب، لأن كثيرا من بلدانهم إنما فتحت بحب الناس لخالد وسيرته التي سبقته، بخلاف من كانوا يغزونهم من غير المسلمين، كيف كانوا يقتلونهم ويسبون نساءهم أو يأخذونهم عنوة ويأخذون أموالهم وغيره، وهذا ليس محل الكلام، لكن أقصد أقول أنه كيف صار شأن المسلمين في العالم أنهم محقرين مهانين، كيف صار شأن المسلمين بعقيدتهم النورانية بالوحدانية، كيف صاروا؟ لابد أن هناك خلل. هذا الحديث يبين الخلل ويبين المرض الذي له كثير من هذا العرض. إذا تبايعتم بالعينة، والبيع بالعينة باختصار شديد هو أن يشتري الرجل من الرجل سلعة نسيئة مؤجلة بالقسط، ثم يبيعها له هو نفس البائع، يبيعها لمن ابتاعها منه بثمن أقل حال، فيشتري منه السلعة بمئة قسط، ثم يبيعها لنفس البائع بخمسين حالا فوري، فيكون دراهم بدراهم، وجعلت بينهم الحريرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهم: إن الله لا يخدع. فلما سئل عن البيع بالعينة قال: يشتري الرجل الحريرة من الرجل بنسيئة، ثم يبتاعها منه بأقل، فقال: دراهم بدراهم وبينهما حريرة، أي نوع من الحيلة الباطلة التي تقنن الربا، وهو من أقل أنواع الربا المباشر، أي إن الربا الذي هو ربا النسيئة الذي ذكر في الكتاب والموجب لحرب مع الله ورسوله، الربا الذي يأذن بخراب كل عامر، فما من مصنع عامر إلا إذا دخل عليه الربا خرب، وما من تجارة عامرة إذا دخل عليها الربا خربت. وانظروا في أحوال الناس، وانظروا إلى من اقترضوا القروض وأخذوها على مظنة أنها ستقيمهم بعد قعود وستجبرهم بعد كسر، وما يزداد بها إلا كسر وما يزداد بها إلا خراب. فالتبايع بالعينة هو الربا بالحيلة. إذن أكل الربا باليسير كيف إذا كان أكل الربا أضعافا مضاعفة؟ ونحن صرنا نأكل الربا في كل شيء، في كل شيء، فنقترض ونبتاع بطريقة ربوية، فمن من يبتاع بالعينة، ومنهم من يبتاع بيعتين في بيعة. وأصح معنى بيعتين في بيعة من كلام أهل العلم هو البيع بالعينة، هو البيع بالعينة. إذا تبايعتم بالعينة، أي إذا أكلتم الربا أضعافا قليلة، ونحن كأمم ودول وأفراد ومؤسسات صرنا نأكل الربا أضعافا مضاعفة، فهذا قسم الظهر. وأخذتم أذناب البقر، أين كان المسلمون الأوائل؟ كان المسلمون الأوائل على ظهور الخيل، فإذا تنكروا لظهور الخيل ونزلوا عنها ورضوا أن يسيروا خلف البقر فإن ذلك إهانة، وإن ذلك ندامة، بعد أن كنت على ظهر خيلك، وبعد أن كنت مرتفعا سامقا تنزل فتمشي وراء البقر فلا يكون أمامك إلا أزيالها بما هي عليها من أغواطها ومن رواسيها، أي كرامة؟ ولكن هو التعلق بالدنيا الذي يورث العبد الإهانة. وما تعلق أحد بالدنيا إلا أهانته، وما سابق العبد في أمر الدنيا إلا وحطت الدنيا من قدره، وإن أكثرت دراهمه ودنانيره إلا أنه تجعله محقرا. أحقر الناس رجال الأعمال، أحقر الناس هم كبار التجار. لماذا؟ لأنهم لا ينامون ولا يقومون، ولا تحوي صدورهم ولا تجول في عقولهم إلا الدراهم والدنانير، بكم ولكم وستكون كم، وتشغلهم على أن يتعلموا دينهم ويجاهدوا في الله حق جهاده. لا يمكن أن ترى طالب دنيا يطلب معها الآخرة. وأخذتم أذناب البقر، أي انتقلتم من مقام من ظهور الخيل إلى خلف الأبقار، من باب طلب الثروة الحيوانية. والكلام سأبينه حتى لا يختلط أو يظن الظن أن هذا معناه أن من يسعى في العمارة ومن يسعى في الزراعة أن هذا حرام، لا، إنما هي مقامات كرامة يتبعها مقامات إهانة، مقامات كرامة يتبعها مقامات إهانة. ولكننا صرنا مبلغ أهم، أكبر أهم من الدنيا، ومبلغ علمنا الدنيا، وتحاسدنا فيها وتعارفنا فيها، ولا نحسد فينا إلا من جمعها، فلان باشا وفلان بيه وفلان ده تاجر، الله أكبر، وفلان ده عنده عمارات، لا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومخزنه تمشي فيها بالحمار قد كده. وهكذا تعاظم الناس بعضهم عند بعض، وصارت كرامة الناس بعضهم عند بعض بالدنيا وما فيها. ورضيتم بالزرع، والزرع كان في الأولين مكروه لا يعمل به إلا أهل الخراج. ما من دولة مسلمة فتحت إلا وكان اليهود والنصارى هم أهل الخراج، هم غالب من يعملون في الزرع. لماذا؟ لأنها مواطن تقليل من جهة، وانشغال وارتباط بالطين والتراب من جهة، وكذلك تلزم بالخراج الذي هو مبعث الذل من جهة، فكانوا يعملون غيرهم فيها. وهذا ليس معناه أن الزراعة شيء مهين أو أنها شيء محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما من مسلم يحرث حرثا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا حديث أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما من مسلم يحرث حرثا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهذا معنى أن الزرع وراءه من الأجر إذا احتسب، وهذه من السنن الغائبة. كان من الأولين من يزرع النخلة لا لشيء إلا ليأكل منها الطير والطاعم والبهيمة، يعني يزرع نخلة ويتركها ويأكل منها من شاء، لأنه يحتسبها عند الله فيكون له بكل تمرة منها صدقة، فيكون له بها صدقة. فليست الزراعة بالمزمومة ولا بالإسم ولا بالمحرمة، إنما هو موطن مقارنة. ما كان الأولون يقبلون أن يزرعون إلا من باب طلب الأجر، وكانت زراعتهم لا تغنيهم عن الفروسية ولا تلهيهم عن ظهور الخيل، بل كانوا يزرعون ويركبون الخيل، لا يقبلون أن يكونوا خلف البقر ليأخذوا بأزيالها. ورضيتم، ولذلك لم يقل وزرعتم، إنما قال ورضيتم، أي إنكم رضيتم بهذا الحال ورضيتم بالطين والتراب والزرع ولم تؤمنوا في شيء أكبر من ذلك. يدل على ذلك قوله وتركتم الجهاد، وكأن المعنى إذا أخذ الناس بأذناب البقر وإذا أخذوا بالزرع ولكنهم لم يتركوا الجهاد فإنهم في سلامة وسعة، لأن أمر الدنيا خاصة في الزرع والحرث مما يلهي العبد ويقطعه عن طلب الآخرة لما له من جهد ومشقة في أمر الزرع. فقد أخرج البخاري رضي الله عنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وقد رأى سكة وشيئا من آلة الحرث، رأى سكة، والسكة هي ماء الحديد التي تحرس بها الأرض، وبعضا من آلة الحرث، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا هذه، وأشار إلى امرأة، بيتا، بيت قوم، لا تدخلوا هذه بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وهذا يعني أنه كل من انشغل بأمر الدنيا دون أن يكون مع هذا الانشغال انشغال بأمر الآخرة، فإنه بدلا من أن يكون له بذلك أي بسعة الدنيا وكثرة طلبها عزا يكون له بها ذل. وإن النظر في أحوال أهل الدنيا ومن يطلبونها يلا أن يرى أنهم تحللوا من العبودية شيئا فشيئا بسبب مطالب الدنيا، فالضرائب والقوانين والتأمينات والجمارك وطلبات البشوات وطلبات الكبراء والبهوات ومصالح العمل والشغل والخوف على مصادرة المملوك، كل ذلك يجعل العبد مشغولا مشغلة لا يجد الإيمان شيئا منها في قلبه ولا يجد التوحيد شيئا منها في قلبه. ثم إنه لا يسعد سعادة إذا نمت وعلت وكسرت، فصار الألف سنان والمليون سنان والعشرة صارت عشرين وهكذا، صارت عشرون وهكذا. فأهل الدنيا إنما تهلكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، فإن أكثر الفقراء أكمل الحديث. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تفتح لكم زهرة الحياة الدنيا كما فتحت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خاف ماذا؟ خاف أن يكونوا جياع، أن يجدوا غلاء الأسعار فلا يستطيعون أن يكفوا بهم، أن يجدوا الأسعار فيأكلون نصف أكلهم وينفقون نصف نفقتهم لأنهم لا يملكون إلا الدراهم القليلة. هل خشي عليهم ذلك؟ أبدا، بل قال والله ما الفقر أخشى عليكم. لعل الفقر يجدد الإيمان في القلوب، لعل الفقر يجعل العبد لا ملجأ ولا منجأ له من الله إلا إليه، لعل الفقر يجعل العبد عنده فرصة للمجاهدة، لعل الفقر يجعل العبد لا يخاف فقد الدنيا لأنه لا يملك منها إلا الحطام، لا يملك منها إلا الحطام، فيقول أنا على أي شيء أبكي، بل ينبغي أن أبكي على آخرتي، ولعل الله يعوضني في ديني. ولكني أخشى عليكم أن تفتح لكم زهرة الحياة الدنيا كما فتحت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فلا يتغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تنبه، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا يجعل مثل ذلك المحقر، والله العظيم هو محقر عند قومه، لأنه كانت سابقته أن صوره تنزل على مجلة الجنسية تسمى بلاي بوي، وله كثير جدا ممن لم يخرجوه له كما ذكرت بعض المصادر من الأفلام الجنسية والتصويرات، أقصد محقر من كل جانب، ولا أعول على مثل ذلك لأنه ليس بعد الكفر ذنب. لا يتظن أنني ملبس علي فأظن أن زناه أكثر من كفره، زناه ما هو إلا قليل قطرة من بحر كفره وفجوره، ولكن مثل هذا المحقر الذي ليس له لا كينونة اجتماعية ولكن لعظم ماله واختاره من هو شبهه أن يصل به إلى أن ينظر للمسلمين فيقول المسلمون في القاع وبقية الأديان في الأعلى أعلى البرميل، ويقول هذا بنص الكلام. لماذا؟ لأنه يرى أن المسلمين محقرين. ما الذي حقرهم؟ قد يكون مغتاظا من المسلمين لعلو قدرهم، كان سيظهر في كلامه ومواقفه والخشية منهم ومن انفعالهم. نحن صرنا لا ينفعل منا أحد، نحن صرنا لا قيمة لنا لا عددا ولا ولا ولا قوة ولا كيانا ولا أي شيء نحن نعيش في بلادنا نتمنى أن ننال حقوق الأقليات، أن نعامل معامل الأقليات، فلا تغلق مساجدنا ولا تتبع ولا نتتبع حيث كنا كما يتنعم به الأقليات. لماذا؟ لأننا لا قيمة لنا. ما الذي أفقدنا قيمتنا؟ والله يخاطبنا ويقول ولا تهنوا مما يصبكم ولا تحزنوا مما تربص بكم وأنتم الأعلون. ولكن غفلنا عن الشرط، ظننا أننا سنظل أعلون، كنا مؤمنين أو غير مؤمنين، كنا مجاهدين أو غير مجاهدين، كنا بازلين أو غير بازلين، وكأنها شارة سنعلقها على أكتافنا، أنتم الأعلون أنتم الأعلون. ليست المسألة بالحمية وليست المسألة بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سيظل هذا الذل حتى تحقق الشرط مع المشروط، لأن الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما. صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنك طائفة الحق، وإن كنت وحدك ما دمت على الحق الذي يرضي رب العالمين. فالله عز وجل ينظر للعبد بحسب ما في قلبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى ما في صدوركم، وفي رواية إلى ما في قلوبكم. أنت قد تكون عاجزا عن الفعل، وقد تكون عاجزا عن القول، لكن من الذي أعجزك؟ أنا أقسم لكم بالله كلاما يكتب علي، تشهدون عليه في الدنيا ويسألني الله عنه في الآخرة، أنه ما أعجز المسلمين إلا المسلمين، وما حط من قدر المسلمين إلا المسلمين. كيف؟ لأنه ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى، ونحن إذا رأينا أحدا على البر والتقوى استخففنا به واستهزأنا به وتربصنا به، وقلنا عليه ما يقوله الطواغيت، وشنعنا عليه بما يقوله عليه أهل الكفران. لم يناصر بعضنا بعض، ولم تجتمع القلوب على ما أمر الله به. ليس الأمر محتاج إلى جماعات ولا أحزاب ولا أشخاص، بل محتاج إلى أن تعود وترد إلى دينك ردا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب كل الناس، من يسمعوا ومن سيأتون بعده بما سينقله عنه من سمعوه، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. جماعة فلان، الحزب الفلاني، الناس العلانيين، أبدا لم يتركنا لشخص ولا لجماعة ولا لأفراد، بل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أين نحن؟ نحن إذا رأينا أحدا ملتحن تربصنا به وارتبنا منه وظللنا فيه وأبلغنا عنه وحضضنا عليه أعداءه. هذا هو مسلكنا، ما أضعف المسلمين إلا المسلمون، وما قلل شأن المسلمين إلا المسلمون. لو اجتمع المسلمون على كتاب نبيهم، على كتاب ربهم وسنة نبيهم، لكان لهم شأن آخر. وأنت إذا وجدت نفسك وحدك لا تستوحش قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، بل سل الله أن يردك إليه ردا جميلا، وأن يثبتك على ما يرضيك عنه. فاثبت على الحق وإن كنت وحدك. وابن عباس يقول: الطائفة التي هي على الحق هي من كان على الحق ولو كنت وحدك. الطائفة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. وهذا لا يكون إلا أن تتعلم دينك. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. نحن نحتاج إلى أموالنا وإلى دنيانا وإلى الزراعة وإلى التجارة، لكن لا ينبغي أن تلهينا عن جهادنا، ولا ينبغي أن تربطنا بالطين والتراب والدرهم والدينار. فالتجار كثير منهم يعبدون الدرهم والدينار، ما بيحرقش دمهم إلا الدرهم والدينار، ما بيخربش دماغهم إلا الدرهم والدينار. والزراع وغير والصناع رضوا بذلك وحطوا عليه، ولا فرحة لهم إلا به، ولا نكد عليهم إلا فيه. لكن ينبغي أن نتحرر من هذه القيود، وأن تكون الدنيا بحسب ما يعطينا الله إياها في أيدينا لا في قلوبنا، في أيدينا. لأننا يبين لنا هذا الحديث، يبين لنا هذا الحديث أن السعي للدنيا ليس محرما، ولكنه إن منع عما خلقك الله له. ما هو الذي خلقك الله له؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما معنى يعبدون؟ إذا أمر امتثلت، وإذا نهى ازدجرت. طيب هو أمر أمر بماذا؟ أمر بأن تكون عبدا له وحده دون من سواه، أمر بأن تكفر بكل طاغوت، أمر بأن تقيم الصلوات على المؤمنين كتابا موقوتا، أمرك أن تصوم رمضان وأن تزكي إذا رزقك بالمال بحسب كل مال له زكاته، وأمرك بأن تحج إن استطعت، وأمرك أن تجاهد في سبيله بقلبك ولسانك ويدك بحسب ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنه أنذرك فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. والردة هنا بمعناها الحقيقي ومعناها في نصرة الدين. فالردة هنا ردة عن الدين بمعنى الخروج، والردة هنا أيضا الردة عن نصرة الدين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. انظر إلى الذين يحبهم الله، اللي معاه 15 مليون، واللي عنده فدادين، واللي عنده أراضي، واللي عنده. والله لو ذكرت لكم النصوص المتعلقة بتملك الأرض، وفلان عنده كم فدان، وفلان كان عنده حتة أرضه، وذكرت لكم ما يتعلق بالمقاولات البنائية، لو ذكرت لكم النصوص لتعجبتم ولزهلتم. ولكني في بعض الأحيان أمتنع عن ذكرها لئلا يظن الناس أن الدين يحارب عمارة الأرض وعمارة الدنيا وبذل النافع ونفع الناس بعضهم بعض. الدين لا يمنع من ذلك، ولكن يمنع أن تكون هذه الأمور هي مبلغ الهم، مبلغ العلم وأكبر الهم، وصراع الناس فيها وتكالبهم عليها وتفاخرهم بها. وفي النهاية يتفاخر العبد بالأطيان والعمارات حتى تصير قيمته الطين الذي ارتبط به وأقل من ذلك. وأنت مطالب أن ترتفع إلى السماوات إلى النجوم بالإيمان. لم يقل وأنتم الأكثرون، ولم يقل وأنتم الأغنياء إن كنتم مؤمنين، إنما قال وأنتم الأعلون، الأعلون من العلو، من العلو، كما قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تنبه، ارتفع بإيمانك، ارتفع بكلمة لا إله إلا الله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لم يذكر صلاتهم ولا ذكرهم ولا تسبيحهم، إنما ذكر ولاءهم وبراءهم الذي هو سلامة قلوبهم، الذي هو أن تصير الآخرة أكبر الهم ومبلغ العلم. ما هي العلامات؟ أذلة على المؤمنين، ولا أعزة على الكافرين، براء، يجاهدون في سبيل الله. تحقيق ذلك عمليا، تحقيق الولاء والبراء عمليا، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم، لأنهم لا يقدمون على قول الله قول، ولا على حب الله حب، ولا على موالاة الله موالاة، فليس لهم من دون الله ولي ولا نصير، ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله، اللهم تفضل علينا بذلك الفضل يا من لا يتفضل به إلا هو. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. تنبه لذلك، تنبه. أنت بدينك تكون، وبغيره والله العظيم لا قيمة لك، والله لا قيمة لك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل قوما للنار وبعمل أهل النار يعملون، وجعل الجنة، وجعل أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وأعظم ما يبلغ الجنة هو أن تكون من الموحدين، هو الولاء والبراء والتطبيق العبري له بالمجاهدة. وقد ذكرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بحسب أحوالنا وبحسب استطاعتنا وقدراتنا، فقال: فمن كره فقد برئ. اكره المنكر واكره الباطل، وحقر أئمة الكفر وابرأ إلى الله منهم، وسل الله أن يهلكهم. اللهم اجعل هلاك أمريكا على يد ترامب. هو قادر سبحانه وتعالى، قادر يستدرج الناس، يستدرج من يريد استدراجهم من حيث لا يعلمون، ويملي لهم، إن كيده متين سبحانه وتعالى. لكن أين أنت؟ لابد أن تبحث عن موطن نجاتك وعن موطن حقيقة أمرك حتى يرضى الله عنك. عباد الله، أنا ما أذكر نفسي وإياكم والله إلا من باب ضريبة الولاء لكم والحب فيه سبحانه وتعالى، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. إن لم أفعل ذلك كنت على النفاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني ممن يحب الله ورسوله، لا يحب أحدا مثلهم ولا فوقهم ولا ندا، فإن حب الله لا ينبغي أن يكون معه ند ولا شريك ولا مساو أبدا. لذلك ذكر الله لنا: ويل الكافرين وسبورهم يوم القيامة، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والتسوية تكون من غالب الناس، ليس في أن يجعل غير الله خالق، ولا أن يجعل غير الله رازق أو رزاق، بل هو أن يجعل غير الله محبوب، غير الله محبوب، فيطيعه ويقدمه حتى يأتي يوم القيامة يصرخ: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. تنبه، تنبه، اختر لنفسك وأقم نفسك، ووالله لو سلم قلبك وحوى مقتضى الإيمان والتوحيد. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا هو الحب في الله، الحب في الله، أن أحب لكم كما أحب لنفسي، وأن أعظكم بأن أعظ به نفسي، وأن أذكركم بما أذكر به نفسي. لست مطربا ولا مشجي للمسامع فأغني لتطربوا، أو أنظم الكلام لتسعدوا، ولكني والله أريد أن أكون نذيرا، وأسأل الله أن يجعلني نذيرا بالحق وبالخير، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك أئمة الكفر كبارهم وصغارهم، اللهم أهلك طواغيث العرب والعجم كبيرهم وصغيرهم، أولهم وآخرهم. برئنا منهم ونجنا من شرهم، وأنجي البلاد والعباد من كفرهم. اللهم لا تتركنا لهم، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا، فإنهم لا يخافونك ولا يرحموننا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ارحم موتى المسلمين، ارحم عجزة المسلمين، ارحم شيوخ المسلمين، هون الرقد على الراقدين، وهون القعدة على القاعدين، وارحم واشف المرضى يا رب العالمين، واقض الدين عن المدينين، وارخي عيش المسلمين، ولا تفتنهم بدنياهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. بارك لنا فيما أعطيتنا وأصلحنا وأهلينا وأزواجنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وأصلحنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا، واستعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، واهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، هون برد الشتاء على عبادك في المعتقلات والمخيمات، ورد علي ولدي سالما غانما يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.